جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، يعني وضع الجص على القبور، أو أن يبنى عليها، يبنى على القبر، أو أن يقعد عليه، لأن فيه عدم احترام للميت وكل هذه الأشياء. وبعضهم فسرها يقعد عليه يعني يتبرز عليه، وصحيح لا، حتى الجلوس منهي عنه. فهذه الثلاثة منهي عنها: تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها أو المشي فوقها، يدخل في هذا طبعا، فهذا كله منهي عنه. وجاءت زيادة عند الترمذي وأن يكتب عليه، ولكن زيادة ضعيفة. والصحيح الذي صحيح مسلم ليس فيه ذكر الكتابة، ليس فيه ذكر أو ليس فيه النهي على الكتابة، وإنما النهي على الكتابة جاء عند الترمذي وهي رواية شاذة. والصحيح أن النهي إنما كان عن التجصيص والبناء والقعود على القبور.